أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من القاهرة بتوقيع إحدى الأخوات المستمعات. تقول المرسلة: مين أختنا لها جمع من الأسئلة، من بينها سؤال تقول فيه: هل تجوز مداواة السحر بطريقة شرعية؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه وبعد. لا شك أن السحر داء وبلاء، وأنه كفر كما ذكر الله جل وعلا ذلك عن قول الملكين: إنما نحن فتنة فلا تكفر. ولا شك أن للسحر حقيقة وأثرا، ولا ينكره إلا جاهل بشريعة الإسلام وما جاءت بالأخبار عما يوجد في هذا الكون. وأما العلاج من السحر فجائز بالطرق المباحة، الأدوية، العقاقير، الأدعية، وأعظم الأدعية ما جاء في كتاب الله وجاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن استطاع أن ينفع مسلما بهذه الأدعية المباحة فليفعل. أما معالجة السحر بالسحر فغير جائز لأصح أقوال العلماء. فنسأل الله أن يهدي المسلمين ويصونهم عما حرم عليهم. اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. تقول أختنا: العيش مع إخوة الزوج علما بأن المرأة تتحجب أمامهم لكن بدون نقاب، أي مع كشف وجهها، هل يجوز لها أن تقوم بشؤونهم؟ بحيث أن من عاداتنا أن زوجة الإبن تخدم أهله أيضا ولكن ليست على الوجوب طبعا، جزاكم الله خيرا. الواجب على زوجة الأخ أن تستر وجهها وأن لا تقابلهم بوجهها، إن كانت متنقبة بالنقاب فحسن، وإن كانت بالخمار فحسن، وأما أن تبدو مظهرة دارة وجهها وما فيها من حسن وجمال فهذا غير جائز. وأما الخدمة في البيت فلا حرج، غير أن لا تخلو بأحد من إخوان زوجها. إذا كان في البيت وفيه أمهم وأبوهم أو هم وزوجها فلا حرج من تقديم ما يقدمه مثلها لهم من طعام وشراب مع الحجاب. العادات لها آثارها، ولم ينهى النبي عليه الصلاة والسلام عن خدمة المرأة لزوجها وقرابته إذا كانت ملتزمة اللباس الشرعية، فهذا هو الواجب أن تلتزم. وما تقوم به من إحسان وعمل وإكرام وخدمة مباحة فهو من محاسن الأعمال، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول أختنا: أرجو إفادتنا عن الفرق بين الدرع والجلباب والخمار، لأن عائشة كانت تصلي في درعها وخمارها وجلبابها، جزاكم الله خيرا. الدرع هو الثوب كما يقول ذات إذا تطرف بين درع ومجول، ومنه الدروع التي يلبسها المحاربون نزلة الثوب، والخمار ما يوضع على الرأس، سمي خمارا لأنه يستر، والتخمير الشيء تخميره ستره، والجلباب ما يعم الجسد من الرأس إلى القدم. ولذلك لما سألت المرأة النبي عليه الصلاة والسلام تحضر صلاة العيد ليس لها جلباب، قال: لتعطيها أختها من جلبابها، يعني لتلتحف الاثنتان لجلباب إحداهما، كنوع العباءة الواسعة وأمثال ذلك. فهذه هي الفروق بإجاز، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هل يجوز للمرأة أن تصلي بدون جوارب؟ الصلاة صحيحة في أصح أقوال العلماء، وإن كان الأولى أن يكون جلبابها وافيا يغطي كفيها وقدميها، فإذا لم يكن ولبست جوارب القدمين وقفازي اليدين فهو أقصر. جزاكم الله خيرا. حدثونا عن حكم الشرع في تنظيم الحمل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الورود، فإني مكافر بكم الأمم. والله جل وعلا رسم الخطة للزوجين فقال: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينهى عن الغيلة، وهي إرضاع الحامل الولد ثم عدل. فإذا كانت المرأة تنظم حملها عام الحمل وعامي الرضاعة فلا حرج في ذلك، فإن حملت فيما دون ذلك فبلا بأس، وإن زادت مدت فترة الامتناع عن الحمل إن كان من أجل صحتها فلا حرج، وإن كان قصدها تنظيم النسل وعدم التكثير فخطأ من الناحية الشرعية والعملية. أما الشرعية فهو مخالف لما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما من ناحية العملية والتنظيم فهل تعلم أن ما تلده سيبقون؟ رب نادم سبب ندمه عمله الأرعم، يرتب الحمل يريد أن يأتيه من الولد إلا ما بين كل 5 سنوات، صار له ولدان أو 3 فاكتفى، وإذا بحادث انقلاب سيارة أو صدام طريق أو سكتة قلبية أو غير ذلك يأتي على هؤلاء لقاء يقول: وهل يمتنع إذا كفروا؟ لا، لا يمتنع، ولكن الغالب أن الكثرة يكون لها بقايا والقلة تكون بقاياها أقل. وأسوأ من ذلك من يخشى أن لا ينفق عليهم، فكأنه يسيء الظن بالله ولا يثق بأنه متكفل بالأرزاق. والله يقول: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فالأرزاق بيد الله، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، الرزق عند الله جل وعلا والله المستعان. مقيم في جدة اسمه أحمد عبد الله سوداني بعث بسؤاله يقول: إذا أصاب الجسم أو الملابس نجاسة من بعض الأنعام مما حل أكلها أو لم يحل، هل تبطل الصلاة أو الطهور؟ جزاكم الله خير. النجاسة إذا أصابت الثوب إن كان الإنسان يعلمها لم يجوز له أن يصلي بذلك الثوب الذي فيه النجاسة إلا إذا تعذر وجود سواه. هذا إذا كانت النجاسة نجاسة لا شك فيها كبول الحمار مثلا وبول ونجاسة بني آدم، أما ما كان من أرواث الإبل والأبقار والأغنام محل أكله وأبوالها فلا يتنجس الملابس بذلك في أصح أقوال العلماء، ولذلك لا حرج. أما إذا كان الإنسان صلى بثوب فيه نجاسة مجمع على نجاستها كبول الآدم مثلا لكنه لم يتذكر إلا بعد الصلاة فإنه لا قضاء عليه فيما فات ولا حرج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خلع نعليه أثناء الصلاة وخلع الناس نعالهم، فلما قال: ما لكم خلعتم؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا. قال: لا تفعلوا، إنما خلعت لأن جبريل أخبرني أن فيهما أذى، ففيهما أذى ولم يعد ما فعله قبل أن يعلم، فلا حرج في ذلك والله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول ذهبنا إلى جدة بعد أن أدينا العمرة فقال لأحد الأصدقاء يلزمك دم. قلت لماذا؟ قال لأنك لم تطف طواف الوداع. فهل في عمرة طواف وداع؟ أرجو الإفادة جزاكم الله خيرا. مسألة خلافية بين العلماء هل العمرة وداع أو لا، والصحيح من كلام العلماء أنه لا يجب وداع العمرة. من وادع فقد أحسن، ومن لم يوادع لا شيء عليه، وبالتالي لا شيء عليك. وهذا الذي قال لك إن كان من طلبة العلم فهو إنما أخذ بقول من قال من العلماء بأن على المعتمر وداع، وإن كان من غيرهم فلا يلتفت إلى قوله. وعلى كل حال لا شيء عليك والله. جزاكم الله خيرا. المستمع محمد عين من الرياض يسأل ويقول هل توجد آيات كريمة أو أدعية تخلص الإنسان من المنامات المزعجة والكوابيس؟ إذا أويت إلى فراشك في نومك فاقرأ آية الكرسي، فإن آية الكرسي تمنع حضور الشيطان إليك في منامك كما جاء في الصحيح البخاري وغيره، لا يزال عليك من الله حارس ولا يقربك الشيطان. ونم على الاستعاذة، استعذ بالله من الشيطان الرجيم، وحسن أن تقرأ الأذكار التي تقرأ قبل النوم وهي سبحان الله والحمد لله والله أكبر، هذه الجملة تقولها 33 مرة لتكون 99 كلمة، ثم تقول 800 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. إذا حافظ الإنسان على هذه أعانه الله حتى على حوائج دنياه والله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة من مستمع رمز إلى اسمه بالحروف ميم ألف من جدة. أخونا يقول من المعلوم أن الدوام الرسمي في كثير من الدوائر الحكومية له ساعات محددة، ما حكم الشرع في نظركم في من يتأخر عن الوقت المحدد أو ينصرف قبل نهاية الوقت المحدد؟ وهل المقصود أن يكون الموظف متواجدا في مقر عمله أثناء وقت الدوام، أم المقصود أداء العمل المطلوب دون الالتزام بمواعيد الدوام الرسمية؟ جزاكم الله خيرا. الدوام لله الواحد القهار. هذا الزمن الذي خصصته السلطة لأداء الأعمال هو ملك للسلطة مقابل الأجر الذي يأخذه العامل، والعامل لا يرضى أن يقتطع من أجره شيء ولو حسم عليه عن كل يوم نصف عشر مرتب لسخط وتضجر وتذمر، وهو يغيب أكثر من نصف العشر. إن المطلوب أداء العمل والتواجد أثناء الوقت المخصص للعمل، حتى لو أنهى الإنسان عمله لا يسوغ أن ينصرف إلا في آخر الوقت الذي خصص لعمله. إن هذا الزمن أمانة، لا شك أنه قل من يؤديه تماما بدون نقص، لكن إذا كان ينقص جزءا ويعوض أجزاء أخرى في غير الوقت فأرجو أن يكون الإنسان لا له ولا عليه. أما من كان يطلب الأجر وافيا ويعطي العمل منقوصا فإنه يخشى أن يكون من المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ولا شك أن الناس لو أعطوا العمل حقه فحضروا عند أول بدء العمل وشغلوا أنفسهم بالعمل إلى نهايته لتذللت الأعمال وأنجزت الأعمال وقضي على المشاكل وسارت المعاملات سيرا حسنا. لكن الناس كثير منهم يحضر متأخرا ويخرج متقدما ويلتمس لنفسه الأعذار، ثم هو في الفترة التي ينقضها في محل عمله كثير القيل والقال، يجر التنقل من موقع إلى موقع، يتضجر إن استمر في ممارسة عمل ولو نصف الوقت، ولا يفكر فيما يرتكبه، والعمل أمانة، وإنما يتجرأ على بخسه من يتجرأ على شيء من إضاءة الأمانة، فنسأل الله أن يهدي الجميع. اللهم أمين، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا قضية يقول فيها، هناك بعض الموظفين يقومون باستغلال السيارات والتليفونات وغيرها من الآلات والأدوات الخاصة بالعمل لأغراضهم الشخصية، فهل يجوز ذلك؟ لقد والله أحرجت في سؤالك. ينظر أن يسلم أحد من شيء من هذا. لا شك أنه لا يجوز للإنسان أن يصرف الشيء الذي يؤذن له بصرفه، لا في هاتف ولا في ورق ولا في وسيلة نقل، ولا بد أن يكون الإذن ممن يملكها. لكن إذا جرت العادة من السلطة بالتسامح في شيء من هذه الأمور وعلم ذلك يقينا، فأرجو أن الأمر يهون. وإذا كانت السلطة العليا لا تسامح وهي المأمونة المؤتمنة على هذه الشؤون، فينبغي للإنسان أن يحسن وأن يوطن نفسه على الإحسان ولو أساء الناس، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع هاشم المعتصم من الجزيرة في السودان يسأل ويقول، ما حكم هذا الحديث، بل ما صحته؟ ورد في حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن 3 أوقات أن يصلي فيها الناس وأن يدفنوا فيها الموتى، فهل هذه الأوقات وما ورد فيها من حديث يعتبر صحيح؟ جزاكم الله خيرا. نعم، حديث صحيح، ولكنها بحمد الله ضيقة. عند غروب الشمس وعند طلوعها وعندما يقوم قائم الظهيرة، وكل هذه الأوقات 3 أوقات قصيرة جدا، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. ما حكم من ترك الإقامة، وهل تبطل صلاته أو يجب عليه سجود السهو؟ الإقامة ليست من شروط الصلاة ولا من أركانها، فالصلاة تصح من المصلي أو المصلين لو صلوا جماعة ويؤمهم أحدهم بدون أن يقيموا، فالصلاة صحيحة ولا سجود سهو فيها. إنما سجود السهو الشيء الذي يكون من جزء الصلاة، فالأذان إعلام ومثله الإقامة، والإعلام ليس جزءا من المعلم عنه أو له، وإنما هو إعلام بدروه وقربه، فالإخلال به لا يكون موجبا صلاة سجود سهو، ولذا لا شيء على من فعل، لكن يفوته الأجر، يفوته الأجر، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع مصطفى علي من مصر محافظة أسوان يقول، أرجو إعطاءنا نبذة عن حياة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وعن بعض مؤلفاته، جزاكم الله خيرا. كأن الوقت يضيق. الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي من بني تميم، القبيلة العربية المعروفة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها أنها أشد قومه على الدجال، ولما جاءت صدقاتهم قال، هذه صدقات قومي. ولما رأى جارية منهم قال، أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل. هو من هذه القبيلة، ومولده ومنشأه في نجد، في منطقة أرض اليمامة ما بين حرين الله وحواليها، وقد ولد في سنة 15 بعد 100 من الهجرة، وتعلق العلم عن والده عبد الوهاب بن سليمان بن علي، وتنقل في بلاده ورحل إلى الأحساء والمدينة والعراق في طلب العلم، واعتنى بكتب شيخي الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني وأبي عبد الله بن القيم بن محمد بن القيم تلميذ بن تيمية، وبكتب أمثالهما المعروفين بسلامة المعتقد وحسن التأليف، ثم رأى ما كان عليه أهل نجد من شرك ونذور لأشجار وقبور وما كان منتشرا فيها من سحر وجاهلية شأنها شأن العالم الإسلامي في غربة، فدعا وآزره على هذه الدعوة الإمام محمد بن سعود، آل سعود جد الأسرة السعودية، فتعاون الرجلان فأعطاهم الله جل وعلا منزلة وملكا وانتشار دعوة هذا بالسيف والرجال وهذا بالقلم واللسان، فإذا تضافر العلم الشرعي والسنان الحامي وجدت الثمرات العظيمة، وقد انتشرت دعوة الشيخ حتى وصلت أقصى بلاد المغرب وشاعت في الهند والسند وقارها الهندية قبل التقسيم طبعا، وغشت الشام وما حوله، فاستمر حتى أثمرت تلك الدعوة ثمرات بالغة الأهمية في العظم عظمة، وألف كتبا ثمينة، ومن أعظم ما ألف كتابه العظيم كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، وله عدد كبير من الرسائل، وكان يعتني بالبساطة في الأسلوب حتى يفهم القارئ، وله مؤلفات، وقد جمعت جامعة الإمام محمد بن أسد الإسلامية مؤلفاته فبلغت عددا كبيرا من المجلدات ضمت الرسائل، وكانت حياته كلها حياة جهاد، نشر للعلم وتعليم ومراسلات، ولم يمت رحمة الله عليه في سنة 206 إلا وقد رأى بعينيه ثمرة تلك الدعوة، دولة ثابتة الأركان والقواعد شامخة المباني متمكنة من الهيمنة على غالب جزيرة العرب، ونحن في هذا الزمن نتفيأ ظلال تلك الدعوة وتلك النصرة التي قام بها الإمامان الشيخ محمد بن عبد الوهاب والإمام محمد بن سعود رحمة الله عليهما، نحن في أمن وأمان في المملكة العربية السعودية ثمرة لتلك الدعوة، وكلما اشتد الولاة من آل سعود في حماية هذه الدعوة ونصرتها كلما عظم شأنهم وقوي جانبهم، وكلما وجد فتور كلما وجد خلل في البناء. هذه خلاصة موجزة عن حياة ذلك الإمام الشخص العظيم الذي فضله ليس على أهل نجد وحدهم ولا على أهل جزيرة العرب وحدهم، وهو لم يأتي بشيء جديد من عند نفسه، لا، إنما دعا الناس إلى متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وعملا، ودعا الناس إلى حب رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وعملا. يعيب الناس أهل دعوة الشيخ رحمة الله عليه ويقولون إنه لا يحبنا النبي. وأبسط رسائل لشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب كتاب شروط الصلاة، لما عدد أركان الصلاة الفريضة وذكر أنها 14، قال من أركانها الصلاة على النبي، يعني أن من لم يصلي على النبي في صلاته لا صلاة له في رأي الشيخ. والمسألة خلافية بين العلماء، كثير منهم يرى أنها سنة الصلاة على النبي، وهو يقول أنها ركن من أركان الصلاة. فهذا قول موجز عن حياة هذا الإمام، وله رسائل كثيرة ولا يقرأها إنسان إلا ويعلم وهو منصف، إلا أنها كتبت بنية صالحة وروية صادقة وتحري الحق وتوفيق من الله، والله المستعان. الله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.